فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وذلك إفكهم وما كانوا يفترون